الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. أما الآن فمع الدرس 20، يحتوي هذا الشريط على إجابة الأسئلة التالية. الجهة ألف: ما صحة حديث مسكين رجل بلا امرأة، مسكينة امرأة بلا رجل، وما شرحه؟ هل يجوز للمرأة الحامل ترك الصلاة؟ هل لأحد الأبوين أن يلزم ولده على نكاح من لا يريد؟ ماذا يفعل السارق بطريقته إن تاب ولم يعثر على مالكها؟ ما حكم أرباح صندوق التوفير في مدارس وكالة الغوث؟ ما الذي يحل للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته؟ كيف يدخل المسلم في صلاته عند وسوسة الشيطان له؟ ما حكم صلاة الجماعة في البيت ومتى تكون واجبة في المسجد؟ ماذا يتوجب على من فتته صلاة الجمعة؟ ما الذي ينبغي على من أهدي بهدية ثمينة مقابل خدمة قدمها لوجه الله حيث أنه لا يستطيع أن يهدي صاحبها مثلها؟ ماذا يتوجب على من نذر نذرا لا يستطيع أداءه؟ أما الجهاد، ما حكم أكل القنفذ؟ ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل؟ ما حكم الاشتراط في الحج؟ ما حكم لعبة كرة القدم كحرفة أو كهواية؟ ما حكم تسمية الأولاد بالأسماء التركية أو النصرانية أو بأسماء من القرآن؟ أيهما أفضل، بلوغ المرام أم عمدة الأحكام في حفظ أحاديث الأحكام؟ كيف أخرج زكاة الدين وزكاة عروض التجارة؟ أيهما أصح في خطبة الحاجة، خير الهدى أم خير الهدي؟ ما حكم قول العامة: الله ما شافوه بالعقل عرفوه، وقولهم: يا ميسر لا تعسر، وقولهم: هذا الشيء مثل المواحد؟ مسكين رجل بلا امرأة، مسكين رجل بلا امرأة، مسكينة امرأة بلا رجل، مسكينة امرأة بلا رجل، مسكينة امرأة، مسكينة امرأة بلا رجل. وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد طال بحثي عن هذا الحديث ووجدته مشتهرا على ألسنة الوعاظ قديما، ولم يرد مسندا في كتاب، ولذا وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث القصاص في صفحة 30 و31، وفي موطنين من مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 125 و380، يقول: هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما أظن أجده مرويا، ولم يثبت. حمدت الله تعالى. ثم وقفت على عبارة للإمام المنذري في كتابه البديع الترغيب والترهيب، فقال بعد أن أورده وأورد قبله قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، ثم أورد هذا الحديث فقال: ذكره رزين. هذا رزين الحديث التي ينفرد بها جلدها، لا خطام لها ولا إسناد. قال المنذري: ذكره رزين، ولم أجده في شيء من أصوله، وشطره الأخير منكر، أي مسكين امرأة بلا زوج، ومسكينة، ومسكين زوج بلا امرأة، هذا منكر. وأما قبله، ما قبله: دنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، فهذا صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. وإيراد ابن تيمية لهذا الحديث في كتابه أحاديث القصاص فيه إشارة إلى شهرته عند القصاص قديمة، ولا زال الأمر كما يقولون التاريخ يعيد نفسه، فلا يجوز الخلاصة، لا يجوز لواعظ ولا لأحد أن ينسب هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، فهو ليس بحديث ولن يوجد له ولا يوجد له إسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تترك الصلاة بسبب الحمل ومشقته؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز لأحد أن يترك الصلاة ما دام عاقلا يقظا. صورتان لا ثالث لهما، يمكن للرجل أن يترك الصلاة النسيان والنوم، والناس يصليها متى ذكرها والناس يصليها متى استيقظ. امرأة حامل لا تقدر على القيام تصلي جالسة، لا تقدر على الصلاة الجلوس تصلي مضجعة. وكان عمران بن حصين كما ثبت في سنن أبي داود معه الناسور، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذا لا يجوز المكلف أن يترك الصلاة أبدا. ما تستطيع هذه الأخت أن تصلي قائمة تصلي جالسة، لا يجوز أبدا ترك الصلاة. وترك الصلاة كبيرة من الكبائر، وربنا سمى تاركي الصلاة مجرمين. إذا بعض الناس لا يقدر أن يعيش في بيته ولا يفنى إن عاش في بيته، لأنه يعيش مع مجرمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إلى آخر الصفات. فمن صفات المجرمين ترك الصلاة. إذا سعادة بعض الناس أن يقضي أوقاته خارج بيته لأنه في سجن، فلو أن أولاده وأهل بيته عمروا هذا البيت بذكر الله وبالصلاة لوجد هناء في بيته. ومن السنة أن اتخذ المسجد في البيت مكان للصلاة، وبوب الإمام أبو داود في سننه باب تجمير المساجد التي في البيوت. فمن حق البيت كما أن في غرفة للضيوف ومطبخ وغرفة منام أن يكون في مكان للذكر والصلاة ولقراءة القرآن. علينا أن نؤدي هذه الزكاة، زكاة البيت، فهذه الزكاة تزكي البيت، هذه الزكاة تزكي البيت وتجعل الطمأنينة والهناء فيه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم. يقول السائل: هل لرجل الأبوين أن يلزم ولده بنكاح ابن مريض؟ لا يجوز للأب أن يجبر ابنه على نكاح من يريده الأب يعني. إذا كانت البنت البكر لا يجوز نكاحها إلا بعد أن تسكت لحيائها، إلا بعد أن تسكت إيش؟ لحيائها. فما بالكم بالشاب؟ هو يقول بأعلى صوته: لا أريد فلانة. والأب يقول: لا أزوجك إلا إياها. تقل لها: أيها الأب، هذا أمر لا يجوز لك شرعا. ووجدت شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى يستدل على هذا الجواب بكلام بديع، يقول رحمه الله: ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا. الولد إذا امتنع لا يكون عاقا. وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه، كان النكاح كذلك وأولى. لا يجوز الأب أن يلزم الابن بأن يأكل شيئا نفسه وطبعه لا تشتهيه، ما بالكم بالزوجة؟ قال: فإن أكل المكروه، يقول: كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك. إذا كان أكل المكروه الطبع مرة لا يجوز للأب أن يلزم ابنه، فما بالكم بالعشرة على طول؟ فهذا من باب أولى. إذا لا يجوز للأب أن يجبر ابنه على أن يتزوج امرأة بعينها، لكن له أن يجبره على أن يتزوج امرأة بصفات معينة، كان تكون ذات دين مثلا أو ما شابه، أما فلانة بعينها فلا، والله أعلم. يقول السائل: سرق رجل دينار من رجل آخر، فتاب السارق ولم يجد الرجل الذي سرق منه، هل يجوز للسارق أن يضع الدينار في صندوق الزكاة؟ إخواني، الأصل في من تعدى على غيره أن يرجع الذي أخذه بعينه إلى صاحبه، فإن تلف هذا العين فحينئذ نلجأ إلى القيمة، فحينئذ نلجأ إلى القيمة، والذي يقدر القيمة أهل الاستفاضة وليس المكلف الذي سرق، يشاور ويسأل. ولا يجوز التصدق مع وجود مع معرفة وإمكانية وصول هذا الحق لصاحبه، لكن لو تعذر كما يقول السائل رجل سرق من رجل وهذا الرجل المسروق منه لا يستطيع السارق أن يعرفه لأسبابه أدرى منا بها، فحينئذ يتصدق بهذا الشيء المسروق وإن تعذر فبقيمته عنه. وأفتى بذلك ابن عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وينوي إن استطاع أو إن تعرف عليه فيما بعد فيخبره بهذه الصدقة، فإن أمضاها الحمد لله، وإن لم يمضها فله أن يغرمها، سارق يغرم الذي سرقه ويرجعه إلى صاحبه، والله أعلم. الآن لديك في إحدى مدارس وكالة الغوص الدولية الحالة الحادثة كما يلي: يتم اقتضاء مبلغ من الراتب بنسبة 7% من راتب المجبر، ويضاف إليه حوالي 14% من إجارة الوكالة، تجمع له في رصيد خاص يستلمه في نهاية خدمته. هذه المبالغ أثناء الخدمة يتم تشغيلها في أوجه لا يعلمه المدرس، فهي مشروعة أم؟ خصوصا أن القائمين عليها مؤسسات دولية، يتم إعلام المدرس سنويا يعني كشف حساب بما حدث للأموال في رصيده التوفيري من ربح أو خسارة. احتمالية الربح والخسارة واردة بشكل فعلي وقد حدث ذلك. السؤال كالتالي: هل يجوز الانتفاع بهذه الأرباح أم لا؟ في حالة الحرمة ما هي أوجه ضبط تلك الأموال؟ والسؤال الثاني: هل يجوز أخذ القرض من الوكالة علما بأن هذا القرض حسن بلا فوائد، ولكن يؤخذ مبلغ من الأموال مبلغ جديد يقال أن ذلك بدل خدمة من ورق وأدوات استقراضية وما شابه؟ الحمد لله. لو قال السائل علما بأن هذا القرض حسن بلا ربا لكان أحب إليه، فإن الربا لا يجوز أن نسميها فوائد، وإن كان جاز لنا أن نغير اسمها فلنسميها مضار، إن جاز لنا أن نغير فهي مضار وليست فوائد. أما جواب السؤال فأقول وأستعين بالله: أولا، ما يقتطع من راتبك لك. ثانيا، ما تضيفه الجهة التي تعمل عندها عملا حلالا هو لك، يعني 7% لك الذي يقتطع من راتبك، و14% التي يضاف على 7% هي لك. ثم هذا التشغيل الحلال منه لك والحرام منه ليس لك، بمعنى أنك لا تملكه ملكا شرعيا. وأما قول السائل بأن المدرسين لا يعلمون كيف تشغل هذه الأموال فليس بصحيح، فقد زارني من فترة بعض القائمين على مجلس المعلمين واخبروني بان النسب يعرفونها، يعرفون النسب، وكل نسبة ربش يعرفون بماذا تعمل. فبعضها تربط مع بنوك على امد بعيد بربا، وهذه ليست لك، هذه ليست لك. وبعضها يكون من خلال متاجرات معينة وصفقات معينة، هذه لك. والنسب عندهم في كل آن معروفة، والمسألة تحتاج إلى أناه وتحتاج إلى ورع وتقوى. ثم إخواني، المال الذي ليس للمعلم لا يجوز له أن ينتفع به، لا في معاشه ولا في درء المظلمة عنه، يعني لا يجوز له أن يدفع ضرائب أو أي شيء آخر ويتصدق به، مع مراعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالصدقة لا تقبل إلا إن كانت طيبة، ولكن أرجو أن يكون لهذا المتبرع أجر ناقل الصدقة وليس أجر الصدقة. لا يترك هذا المال في البنك حتى لا يتقوى البنك وأموال المسلمين، يأخذه من البنك أو يأخذه من هذه المؤسسة ويخرجه، والأفضل أن يخرجه إما في المرافق العامة للمسلمين، بناء أدراج، بناء شوارع، تعبئة طرق، أو في أشياء مهانة، حمامات مسجد، أو في أشياء زائلة غير دائمة. وعموم النفقة جائزة إن شاء الله. القاعدة الفقهية عند أهل العلم: المال الخبيث سبيله الصدقة، المال الخبيث سبيله الصدقة. فخلاصة ما قلنا: له ما قطع منه وما أضيف عليه، وما شغل بالحلال وما شغل بالحرام يؤخذ ولا يترك وينفق ولا يستفاد منه ولا في درء المظلمة. أما بالنسبة للقرض فلا أرى حرجا أن تأخذ القرض، بل أنا أشجع على أخذه، لأنه يقلل من عملية الربا، ولا سيما إن كان القرض لا يكون عليه ربا، وإنما القرض كما وصفه بأنه حسن. وأما ما يخصم من كلفة القرطاسية وما شابه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. وبعد التمحيص والنظر مع السائرين من تلك اللجنة قالوا أننا احتطنا ما استطعنا في أن تكون النسبة المخصومة بمقدار الكلفة فقط، فإن زاد فإننا نعيد الأموال هذه إلى من أخذ القرض. فهذا أمر حسن والحمد لله، والله أعلم. يقول السائل: انطلاقا من قوله عليه السلام: فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، هل يجوز للخاطب أن ينظر إلى شعر البنت أو رجليها قبل الخطبة؟ وما صحة الأثر المروي عن عمر بن الخطاب أنه نظر إلى ساق إحدى النساء حتى يكون أدعى لخطبتها؟ نرجو من الشيخ التوضيح والتفصيل. أما مذهب جماهير الفقهاء وهو مذهب المحررين منهم، فلا يجوز للخاطب إلا النظر إلى الوجه والكفين، والعلماء يقولون الوجه هو مثمن الجمال، والكفان بما يعرف الناظر أو الخاطب هل المخطوبة ثمينة أم نحيفة من خلال الكفين. أما الوجه هو مثمن الجمال. أما قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فهذا من غير علمها. فكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة بن شعبة يختبئ إلى مخطوبته، فإن أوقع الله عز وجل في قلب رجل أن يخطب امرأة بعينها، واستطاع من غير أن تعلم أن ينظر إلى ما تدعوه إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلا حرج، لكن دون أن تعلم. أما أن تخرج عليه كاشفة الشعر أو الساقين أو اليدين فهذا قول ضعيف مرجوح عند الفقهاء، فلا يجوز إلا النظر إلى الوجه والكفين فحسب من غير زيادة. وهنالك قول كما قلت ضعيف عند بعض العلماء يستدلون على قصة عمر مع أم كلثوم بنت علي، والقصة ضعيفة ولم تثبت، والقصة ضعيفة ولم تثبت. والقصة تقول إن عمر بن الخطاب خطب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها فقيل له إن ردك فعاوده، فقال له علي رضي الله تعالى عنه أبعث بها إليك فإن رضيت بها فهي امرأتك، فأرسل بها إليه فكشف عمر عن ساقيها فقالت لولا أنك أمير المؤمنين لفككت عينك. هذه قصة ضعيفة فيها إرسال وفيها انقطاع والكلام فيها كثير، كان شيخنا رحمه الله يصححها ثم تراجع عن تصحيحها وهو ما تقتضيه قواعد الصنعة الحديثية، ولا أريد أن أفصل، فمن رام التفصيل فلينظر في سلسلة الأحاديث الضعيفة في الجزء الثالث صفحة 433. القصة لم تثبت، ولكن ثبت أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي، وهذه حبت رمان في أعين الرافضة. لو كان عمر رضي الله تعالى عنه ليس بمرضي فكيف علي يزوجه ابنته؟ فهذا طعن في علي، فقبح الله الرافضة. يتكلمون على أبي بكر والنبي تزوج ابنة أبي بكر، هذا طعن في النبي، ويتكلمون على عمر وعلي تزوج ابنة علي. حتى بعض الرافضة والعياذ بالله فهم لا عقول لهم، كما قال أبو عبيد القاسم السلام قديما، بعض الرافضة يقول علي لم يتزوج أم كلثوم، إنما تزوج جنية على صورة أم كلثوم، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا تزوج جنية على صورة أم كلثوم، وهم أهل كذب وافتراء. والخلاصة أن هذه القصة لم تثبت ولم تصح، وأنه لا يجوز أبدا للخطيب أن ينظر من مخطوبته إلى الوجه إلا إلى الوجه والكفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد بعض أصحابه أن يخطب امرأة من الأنصار قال انظر إليها، ثم أرشده إلى العين فقال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني شيء من صغر أو حول أو ما شابه، انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا فإنه أحرى أن يندم بينكما، فإنه أحرى أن تقع الأنثى والمحبة بينكما. ولذا ما الورع في نظر الخاطب إلى مخطوبته ورع ولي الأمر، هذا ورع كاذب ورع بارد ليس له ورع. ثم يسن أن تنظر المخطوبة إلى خطيبها أيضا، هذا لا حرج فيه. وأما النظر من عدل وجه الكفين فإن استطاع من غير هتك حرمة أن ينظر الزوج فلا حرج من غير علمها، والله أعلم. نعم. يقول الثالث ملابية كثيرة صحيحة في التعوذ في الصلاة من الشيطان كما جاء في الحديث عن الشيطان حنبل، هل عملية التفن بلف الرأس أو بالنظر دون لف الرأس مع أن هناك في صلاة الجماعة من هو بذلك؟ أما من وجد شيئا من همزات الشيطان في قلبه في الصلاة فيسن له أن يلتفت عن يساره وأن يتفل وأن يتعوذ بالله من الشيطان، يدخل ثلاثا هكذا ويتعوذ بالله ثلاثا ثم يعود، ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أخبرنا أن هنالك شيطانا يسمى خنزب يأتي للإنسان في الصلاة يحاول أن يشغله بأشياء عنها. وكثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يشكون من الخشوع في الصلاة ويجدون وساوس الشيطان في قلوبهم في الصلاة، والإنسان الذي يريد الخشوع في الصلاة عليه أن ينتبه إلى أمور أذكرها على وجه العجلة. أولا أن يأتي مبكرا، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الاتيان المبكر للصلاة. أرأيتم إلى المروحة إن انقطع عنها التيار الكهربائي تبقى تدور قليلا بعد انقطاع التيار، أليس كذلك؟ فأن تنتقل من عملك إلى صلاتك دون فترة الراحة هذه والتبكير للصلاة تبقى في شغل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني من أسباب الخشوع في الصلاة أن تكف لسانك وأن تحفظ لسانك وأن لا تتكلم باللغو، فقد قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فمن لم يتكلم إلا حقا ومن أكثر السكوت من الحكمة، فمن يلغو ويكثر من اللغو فلا يخشى في صلاته. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيضا أن تعرف معنى ما تقرأ، أن تعرف معنى ما تقرأ. لما تقول الله أكبر أن تكون الله أكبر في مشاعرك وفي حسك وفي حياتك. ولو أن المسلمين كبروا الله بجوارحهم وبأعمالهم كما يكبروه بألسنتهم، والذي نفسي بيده ما بقي حالهم على ما هو عليه الآن. ثم أن تفهم معنى قولك بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قولك بسم الله الرحمن الرحيم؟ فوالله من يشرب حراما ويقول بسم الله فهو كاذب، ومن يطأ حراما ويقول بسم الله فهو كاذب. قولك بسم الله: يا رب لولا أنك حللت هذا الشراب ما شربت، ولولا أنك حللت هذا الطعام ما أكلت، ولولا أنك وحللت هذا الوقت ما وطأت. فمن أكل حراما أو وطأ حراما وقال بسم الله وكاذب، هو لا يطأ بسم الله ولا يقول بسم الله. وما معنى قولك الرحمن الرحيم؟ وما معنى الرحمن؟ وما معنى الرحيم؟ لماذا تقول في صلاتك الحمد لله ولا تقول الشكر لله؟ حتى يجد الإنسان شيئا من خشوع في صلاته لا بد أن يقرأ تفسير الفاتحة، وتفسيرها يقول الكلام عليها كثير. وكذلك عليه أن يعرف معنى الأذكار التي يقولها. وعليه ومن أسباب الخشوع في الصلاة على المصلي أن يخرج من الروتين، أن لا يبقى يقرأ الآيات هي. الناس اليوم يصلون عادة لا عبادة إلا من رحم الله، يدخل في الصلاة يكبر يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة لا يكرر لا يغيرها في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية سورة أخرى لا يغيرها، ويركع ويقوم ويسجد، والأذكار هي هي، أذكار الركوع أذكار القيام أذكار السجود هي هي، لا يتحول عنها ولا يتغير عنها. ثم يقول السلام عليكم. بعض الناس يذكر في صلاته كل شيء إلا الله، كل شيء يذكره إلا الله عز وجل. إذا هذه الصلاة لا تنفع، لا تنفع من حيث الثمرة، بأن تأمر بالمعروف تجعل الإنسان وقافا عند المعروف بعيدا عن المنكر. لذا والله كثير من الناس يعملون الحرام، لو أنهم يفقهون صلاتهم والله ما بقوا على الحرام الذي هم عليه، والله ما بقوا على الحرام الذي هم عليه. فأن يبقى ملابسا للحرام ومصليا هذا من الأشياء العجيبة، هذا من الأشياء العجيبة جدا. فالصلاة أصبحت تفعل صورة لا حقيقة، صلاة صورة لا روح فيها، ولذا ما أثرت على حياة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني، من أسباب الخشوع في الصلاة أن تغير الأذكار. دعاء الاستفتاح النبي كان يقول أكثر من دعاء، فغير غير في الصورة، اقرأ من محفوظك الجديد القرآن. في الركوع اقرأ أذكار أخرى غير سبحان ربي العظيم. في القيام من الركوع اقرأ شيء آخر غير ربنا ولك الحمد لله في الأرض، اقرأ شيء آخر. هناك أذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود كذلك، حتى تخرج الصلاة عن العادة إلى العبادة، وأن تبقى رابطا بين قلبك وذهنك، بين قلبك وعقلك، فتقرأ وتتدبر وتتحول وتغير الأذكار. وقد قرر العلماء أن أثر تغيير الأذكار على القلب كأثر تغيير الطعام على البدن. فالبدن إن بقي يأكل ألذ المطعومات ومع الاستمرار فإنه لا يستلذ بها مع كثرة تناولها، وإن كانت لذيذة في نفسها فإنه لا يستلذ بها. لذا كثير من الناس يقول: يا شيخ أول ما كنت أصلي كنت أجد خشوعا ثم زال هذا الخشوع، ما هو السبب؟ السبب هو أمران اثنان. الأمر الأول، الله جل في علاه ألف قلبك في حب الصلاة فوجد هذه اللذة في قلبك وأنت ما حفظت عليها. والسبب الثاني أن الصلاة عند البدء بها لم تكن عادة عندك، لم تكن مألوفة، فألفتها على حال معين واستمر هذا المألوف عندك، ومع كثرة هذه الأنثى زالت لذتها وزال طعمها. فوالله لولا أن الأرض والسماء من المألوفات ما بقي رجل كافرا، ما بقي واحد كافر، لكن لأن الأرض والسماء من المألوفات فزالت الآية وما أصبح الإنسان يستشعر أن الأرض والسماء آية من آيات الله عز وجل الكونية. لذا يا إخواني من أسباب الخشوع في الصلاة أن تغير الأفكار وأن تنوعها وألا تبقى عليها. فمن فعل هذه الأشياء وزاد ألا يأكل إلا حلالا ألا يأكل إلا حلالا حتى يجد ثمرة أي نعم حتى يجد استجابة استجابة الصلاة واستجابة الدعوة وأن يفهم ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد قررت أن الله يسمع ممن يحمد وقد حمدت فالله يسمع لك تخر ساجدا فتسأل والله يسمع ويستجيب. هذه الأشياء ينبغي أن نفهمها تكون في أذل حال بين يدي الله فينبغي أن تستشعر هذه الذلة. تضع يديك اليمين على اليسار لما سئل الإمام أحمد عن قبض اليمين على اليسار في الصلاة قال ذل في مقام رفعة ذل في مقام عز ورفعة أي نعم أنزلين بين يدي الله تقبض هكذا هذا موقف ذل لا يجوز إلا لله والركوع والسجود لا يجوز إلا لله عز وجل مهما أعطيت فلا تقبل أن تركع وأن تسجد لغيره. فاعرف هذا المعنى اعرف هذا المعنى وحافظ عليه أي نعم هذه بعض المعاني التي تعين على الخشوع في الصلاة ويبقى الخشوع هبة من الله. الإنسان أحيانا يكون مشغول جدا يقف فيشعر بالخشوع وأحيانا يكون فارغا جدا ويقف ولا يجد الخشوع. فاسأل ربك دائما أن يرزقك الخشوع في الصلاة والسكينة والخشوع التي يتحصل عليها المسلم في صلاته لذة وسعادة وملك كما قال العز كما قال إبراهيم بن أدهم وردده العز بن عبد السلام قال يعيش العباد في لذة في عباداتهم لو يعلمها الملوك لجالدوهم وقاتلوهم عليها بالسيوف لقاتلوهم عليها بالسيوف. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة وأن يجعل الصلاة قرة عيوننا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر إذا أحذره أمر فزع إلى الصلاة بوقوفك بركعتين بين يدي الله يزول كل هم وكل غم. من يقدر على هذا إلا من يجد الخشوع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشوع. نعم. يقول السائل لا يوجد مسجد في المنطقة التي أسكن فيها فهل يجوز أن أصلي في ذلك؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والعلماء يقولون ينبغي أن نحمل الحديث على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن جهوري الصوت في وقت صحو فعلى كل من يسمعه يجب عليه التلبية إلا المعذور. إذا أذن جهوري الصوت في وقت عذر فعلى كل من يسمعه من غير مكبرات الصوت فعلى كل من يسمعه يجب عليه التلبية. ما أكثر المساجد المسلمين اليوم. لكن من لم يسمعه فإن لبى منه بالسيارة ومشابه فهذا أمر حسن. من وقع في شك فهذا أمر يعود للورع والتقوى. فكلما زاد الورع كلما لبى الإنسان ولا سيما أن الخطوات من أسباب رفع الدرجات. فبكل خطوة كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من توضأ وأحسن الوضوء ثم خرج ليقضي فريضة بكل خطوة من الخطوات ترفع لك درجة وتكتب لك حسنة ويمحى لك بها خطيئة وسيئة بكل خطوة. أيهما أفضل البيت القريب من المسجد أم البيت البعيد من المسجد؟ البيت القريب أفضل بلا شك. أيهما أفضل المشي من البيت البعيد أم المشي من البيت القريب؟ المشي من البيت البعيد أفضل. أما البيت القريب أفضل أما البيت القريب أفضل بلا شك. فخير البيوت بيته صلى الله عليه وسلم وجل أزواجه. النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسكننا في حجرات بجانب بيته بجانب مسجده. فالنبي كما تعلمون عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9 من نسوة وتسع من بيوت أزواجه كنا بجانب المسجد وبيتان فقط كانا بعيدين عن مسجده صلى الله عليه وسلم. لو كان بعد البيت والأفضل لكان هذا الحال، كان حال أولى ببيوته صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول إن نكتب ما قدموا وآثارهم، فقد ذكر ربنا أنه يكتب كل شيء وخص الآثار بالذكر. لماذا تخص؟ يخص الشيء بمنزلته وأهميته. أتدرون ما معنى قول الله عز وجل وآثارهم في الآية في سورة ياسين؟ الآثار الخطوات بالمسجد، الخطوات بالمسجد. ومن فضل الله بنا كما ثبت عند أحمد وابن حبان بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر أن الله يكتب الخطوات في الذهاب والإياب، ليس فقط الذهاب، يكتب خطوات في الذهاب ذاهبا آيبا، وهذا من فضل الله عز وجل. وتعرفون قصة بني سلمة لما كانوا بعيدين فأرادوا أن يقربوا من المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة دياركم أي الزموها تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. ولذا أورد ابن جرير في تفسيره هذا الحديث عند قول الله إنا نكتب ما قدموا وآثارهم، ففسر الآثار بهذا الحديث. وأحسن التفسير تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا خص الآثار بالذكر بالكتابة لما لها من أجر، لما لها من أجر. لذا الإنسان لا يزهد في النشر بالمسجد، لا تجب الجماعة إلا في حق من يسمع الآذان بصحو في وقت صحو من مؤذن جمهوري الصوت، فهذا هو الواجب على كل من يسمع الآذان. في هذا الحال يجب عليه التلبية، فإن لم يلبي يأثم، يرتكب حراما، يرتكب حراما، وصلاته صحيحة على أرجح الأقوال. الصلاة تسقط من الذمة ولكنه يرتكب حراما، يفعل حراما. أي نعم، والله تعالى أعلم. يقول السائل إذا ضاعت صلاة الجمعة عليك فماذا عليك أن تفعل؟ هل تصليها أربعة مرات سرا أم جهرا؟ وهل يجوز وضع اليد على السرة في الصلاة؟ أما أن تصليها أربع مرات سرا أم جهرا فالصواب ليس في السر ولا في الجهر ولا في هذا التكرار. لا تصلي الصلاة أربع مرات، من أين جاء أخونا بأربع مرات؟ يصليها أربع ركعات ظهرا كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيصبح حاله كحال من لم تجر الجمعة في حقه، من لم تجر الجمعة في حقه لمرض أو خوف أو مطر أو رق أو امرأة، كيف يصلي؟ يصلي ظهرا، يصلي ظهرا أو سفر، السافر يقصر. لكن الرقيق والمرأة والمريض والخائف يصلي ظهرا، وثبت ذلك عن ابن مسعود. فمن فاتته صلاة الجمعة لعذر يصلي أربع ركعات ظهرا، والله أعلم. يقول السائل استعان بي أحد الإخوة لشراء سيارة، فذهبت معه واشتريت له السيارة وكانت نيتي خالصة لله، ولكنه كافأني بهدية، واكتشفت فيما بعد عندما سأل بأن هذه الهدية ستكلفني مبلغا كبيرا من المال لا أقدر عليه، فرددت عليه هديته بعد مرور وقت، فهل علي حرج في ذلك؟ ولذاك الله خيرا. هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول من أدب الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا تكافئوه، فأي رجل صنع لآخر معروف يستحب أن يكافئ. رجل خدمك بخدمة أيا كانت مادية أم معنوية بدلالة بغيرها، كما فعل هذا الرجل الذي أرشد إلى صديقه إلى شيء استفاد منه، فمن الحسن أن يكافئه وأن تأخذ الهدية لا حرج فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهال تحاب. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، لا يجوز لمن يهدي هدية أن يطمع في هدية أكبر منها، هذا أمر غير شرعي. وهذا هو تفسير قول الله تعالى فلا تمنن تستكثر، أي لا تعطي هدية لغيرك تطلب أكثر منها. فإن أهداك هذاك الرجل هدية اقبلها ولا حرج في قبولها، لكن أن تظن أن هذه الهدية دين في ذمتك، لا، ليست هدية دين في ذمتك. ومن الخرافات عند الناس أن الهدية لا تهدى، هذا خطأ. الهدية تملك ملكا شرعيا ويجوز لك أن تفعل فيها ما شئت. إذا الأمر الأول، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. والأمر الثاني، لا يجوز لمن يعطي غيره هدية أن يعطيها بنية أن ترجع إليه بملابسات معينة هو يعرفها ويريد من المهدي أن ترجع إليه إيش أكثر منها، هذه الثالثة. والثالثة وهي مناط جواب أخينا، أن الهدية عند العلماء من عقود الهبات وليس من عقود المعاوضات، فيجوز للرجل أن يقبل الهدية ويجوز له أن يردها، ويجوز له أن يردها. وتقبل عند بعض أهل العلم بالإثابة، فإن أثيب المهدي فحينئذ لا يجوز له أن يرجع فيها. بما تقع الإثابة؟ بأي دلالة من الدلالات العرفية التي فيها القبول. يعني لو قال المهدي للهادي جزاك الله خيرا، فخلاص أصبحت الهدية الآن في ملك من؟ في ملك المهدي، ولا يجوز للهادي أن يرجع فيها إلا في صورة واحدة يأتي التنبيه عليها. لو ابتسمت المرأة في وجه زوجها بعد أن أهداها فقد قبلت، ولا يجوز للزوج أن يرجع في هديته أبدا. بالإثابة يملك المهدي هدية، ولا يجوز للهادي أن يرجع فيها. ولذا الهدية ليست واجبة ما لم تسب. ولا يجوز أن يرجع أحد في هديته إلا الوالد لولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. قال الإمام ابن القيم وغيره: أما هذا خاص بالوالد غير الوالدة، فالوالد له أن يعود والوالد ليس لها أن تعود. قول النبي الوالد، فغلب في هذا الحديث اللفظ على المعنى، لأن النبي قد خص الوالد، لأن النبي قد خص الوالد. هل يجوز للمرأة للأم أن تعود في هبتها؟ لا، لا يجوز للأم أن تعود في هبتها، ولكن يجوز للوالد أن يعود في هبته، لأن له فيه شبهة ملك، ولأن النبي قال أنت ومالك بأبيك، فهو كأنه يعطي نفسه. يعني من فإن عاد هو يأخذ من ملك نفسه إن عاد بهبته، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل: امرأة نذرت أن تصوم شهرين متتابعين إن نجحت ولم تستطع الصيام التتابعين، فماذا عليها؟ نعيد. امرأة نذرت أن تصوم شهرين متتابعين إن نجحت ولم تستطع الصيام التتابعين، فماذا عليها؟ أعجب من الناس وعجب لا ينتهي، يجبون على أنفسهم نذورا لا يستطيعونها. فما الذي ألجأكم لهذه الملايق وكنتم في سعة من أمركم؟ النذر طاعة يجيبها العبد على نفسه. والمقرر في كتب القواعد أن هنالك فروقا بين النذر واليمين، فاليمين من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فيستحب له أن يأتي التي حلف، أما النذر فلا يجوز لمن وجد غيره خيرا منه أن يتحول إلى الذي هو خير. من فضلك اقلب الشريط.